أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا إلى الكلام على أحكام المسح على الخفين. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. قال: المسح على الخفين جائز. ابتدأ بالكلام على حكم المسح على الخفين، فقال: المسح على الخفين جائز. الدليل على جواز المسح على الخفين ما رواه البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: وكان يعجبهم هذا الحديث، يعجب الأئمة، يقول كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. إن إسلام جرير رضي الله عنه وأرضاه إنما كان بعد نزول المائدة. الكلام ده معنى إيه؟ آية المائدة تأمر بغسل القدمين، فكأنه يقول إسلام جرير بعد نزول الآية التي تأمر بغسل القدمين، فهذا دليل على أن الأمر بغسل القدمين في القرآن ليس ناسخا لجواز المسح على الخفين. واضح؟ لأن ممكن لو كان الحديث الأحاديث كلها قبل الآية لكان لمنكر المسح أن يقول نزل القرآن بعد مسح النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بوجوب الغسل، فيكون وجوب الغسل ناسخ لجواز المسح. لكن جرير أسلم بعد نزول المائدة، بعد نزول الآية الآمرة بالغسل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد نزول الأمر بالغسل، فليس المسح منسوخا. وروى الإمام أو نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع، إجماع من يعتد به، إجماع من يعتد به من أهل العلم، على أن المسح على الخفين في الحضر والسفر جائز. ونقل الحسن البصري رحمه الله رضي عنه المسح عن 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إما قولا وإما فعلا. قال: المسح على الخفين جائز. العلماء يتكلمون في مسألة: إذا قلنا أنه جائز ومشروع، فهل المسح أفضل أم غسل القدمين أفضل؟ مذهب الشافعي أن المسح أفضل، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر. والسبب أن المسح الغسل أفضل عند الشافعي، الغسل أفضل، سبب على السبب في ذلك: أولا أن الغسل هو الأصل، والمسح بدل، جاز للحاجة، فالأصل أفضل من البدل، الأصل في الأحكام أفضل من البدل، ولذلك جاء بها الأمر، جاء بالأمر بما عليه الأصل في أغلب الأحوال، وجاء الكلام على البدل في في حال معين هو إذا كان خادمك في الخف. فقال الغسل أفضل لأنه الأصل، ولأن الغسل زيادة تنظيف للقدم، ومفهوم أن التنظيف غرض من أغراض الوضوء، فما كان أكثر تنظيفا كان أفضل من ناحية يعني الأفضلية كان هو الأفضل. لكنهم قالوا إذا كان الإنسان ممن يقتدى به فيستحب له أن يمسح، ويتأكد الاستحباب في حقه ليبين لمن حوله جواز المسح وسنية المسح وأنه لا حرج فيه، لأن البعض يتحرج من هذه الرخص، حتى قالوا أن الإنسان إذا وجد في نفسه حرجا من المسح على الخفين يستحب له أن يمسح حتى يذهب ما في قلبه من الحرج، لأنه لا يصح الإنسان أن يتحرج من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن نفرا قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنكح النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما بال أقوام يتحرجون من الشيء أفعله، أنت لست أحرص على دينك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا حتى لو وجد الإنسان في قلبه حرج من المسح يمسح حتى يذهب ما في قلبه من الحرج. قال المسح على الخفين جائز، والدليل عليه حديث جرير وحديث أخرى كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال بثلاثة شروط، ثم ذكر شروط المسح على الخفين. يمكننا أن نجمل الكلام على المسح على الخفين وشروط المسح على الخفين في شرطين اثنين. الشرط الأول يتعلق بالمسح، الشرط الثاني يتعلق بالممسوح. الممسوح اللي هو إيه؟ الخف. الشرط الذي يتعلق بالماسح هو الذي بدأ به، قال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، والمقصود هنا بالطهارة طهارة الغسل، طهارة مائية ليست تيمم، وطهارة غسل لا طهارة مسح، لأن أنا عندي طهارة مائية وهي الوضوء، ممكن يكون أحيانا فيه غسل للقدمين، ممكن يكون فيه مسح على الخفين. فإذا كان فيه غسل على القدمين هنسميه طهارة إيه؟ غسل. وإذا كان فيه مسح على الخفين هنسميه طهارة مسح. فالمقصود بعد كمال الطهارة يعني بعد كمال طهارة إيش؟ غسل. فلابد أن يكون قد أكمل طهارته وانتهى من وضوئه وغسل قدميه وانتهى من غسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخف. والدليل على أن مسح الخفين يشترط فيه كمال الطهارة ما رواه البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، يفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، ينزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يغسل قدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. فإني أدخلتهما طاهرتين أو وهما طاهرتان ده حال، يعني أدخلتهما حال كونهما طاهرتين. يعني إيه حال كونهما؟ يعني حال كون كل واحدة منها منهما طاهرة، فهذا دليل على أنه لابد أن يكون كل قدم قد طهرت، ولا تسمى القدم طاهرة إلا بعد كمال الوضوء. هناك رواية هناك حديث أبين من ذلك في المراد، وهو ما رواه الدارقطني وابن خزيمة عن أبي بكرة رضي الله عنه. احنا عندنا أبو بكر الصديق وعندنا أبو بكرة، وهو مشهور بإيه؟ أبو بكرة، أبو بكرة الثقفي مشهور بحديث إيه؟ حديث الركوع، أنه دخل في الصلاة ماشيا ومشى وهو راكع. حديث ايه تاني؟ اذا التقى المسلمان. وايه تاني؟ حديث ولايه المرأة، من اهم الاحاديث المشهور بها ابو بكر، ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولا أمره امرأة. وطعن فيه بعض المعاصرين طعن في هذا الحديث بحجة أن أبا بكر قد جلده عمر بن الخطاب في القذف، واضح، وقال أن أبا بكر حد حد القذف، وقد قال الله سبحانه وتعالى في المحدود بالقذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فلا تقبل شهادة أبو بكر. وهذا كلام ساقط، قاله الدكتور محمد سليمان الأشقر غفر الله له وعفى عنه، هذا كلام ساقط، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول باتفاق الأمة، واتفق العلماء على تخريج حديث أحاديث أبي بكر في الصحيحين وغيرهما. والعلماء اختلفوا أصلا في إقامة حد القذف على من شهد بالزنا ولم تكتمل شروط الشهادة، لأن أبو بكر لم يقذف أحدا، أبو بكر شهد عند عمر بن الخطاب هو وثلاثة على إنسان قد زنى، واضح، شهد على إنسان قد زنى، فقال ثلاثة، قال ثلاثة: رأينا رجلا على امرأة ورأينا هذا في ذاك، وقال الثالث، وقال الرابع: رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، ولم يقل رأيت هذا في ذاك، فكانت شهادته منقوصة. وإذا كانت شهادة أحدهم منقوصة لا يتم، لا يستوفى الشرط ويدرأ الحد بالشبهة، لابد شهادة الأربعة تكون كاملة، واضح. فهنا أبو بكر لم يقذف أحدا، أبو بكر دعي للشهادة فأقام الشهادة على وجهها وشهد بما رأى، فهذا ليس قذفا على الحقيقة، لكن اجتهاد عمر بن الخطاب أنه يعني أنه جلده حد القذف، وقال له: طب أقبل شهادتك، فقال: والله لم يعني ألم بذنب حتى أتوب منه. اختلف العلماء هنا في مسألة إقامة الحد عليه، والصحيح أنها اجتهادية، واضح، لكن هو ليس بساقط العدالة على كل الأقوال. للغرض أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، واتفق العلماء على تخريج أحاديثه في الصحاح وغيرها، وهذا من أحاديثه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وجه الدلالة هنا على أن وجه الشاهد على أن المسح لا يكون إلا بعد كمال الطهارة. هات كل المسألة بقى. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وجه الشاهد تعليق الرخصة فلبس، فاء التعقيب تفيد أنه لبس خفيه بعد أن تطهر، بعد كمال الطهارة. نعم على رأسي. السلام عليكم. حضرتك. حاضر. تحت أمرك. هيجي الكلام عليها بالتفصيل. حضرتك قاعد معانا؟ أنا قاعد وسامع كلام. بالتفصيل هنقولها. ما أعرفش. لا على رأسنا، أنت تقعد على رأسك. جزاكم الله خير. يعني هي السؤال، يعني أنا شراب تقيل التخين ولا على حاضر انا مسجل ولابس المؤثر. هيجي عليك الكلام عليها بالتفصيل ان شاء الله. جزاك الله خير على راسنا حاجة توليدنا. جزاك الله خير. فهذا دليل ظاهر على ان المسح لا يكون الا بعد كمال الطهارة، لانه قال اذا تطهر فلبس خفيه، اذا تطهر فلبس خفيه، والفاء تفيد عليك السلام التعقيب. يبقى اول الشروط، وهذا شرط يتعلق بالماسح، انه يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، والمقصود طهارة الغسل، فيغسل قدميه في الوضوء وينتهي من لبس القدمين ثم يدخلهما في الخف. يعني بعد كمال الطهارة، يعني لو غسل قدم وأدخلها في الخف وبعدين غسل الثانية وأدخلها لا يجوز له أن يمسح، لأنه أدخل الأولى اليمين قبل كمال الطهارة، الثانية لم تغسل بعد، واضح؟ يبقى ينتهي من غسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخوف. قال أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. هنا هيتكلم عن الشروط التي تتعلق بالممسوح. ما في شرط يتعلق بالماسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. شروط تتعلق بالممسوح يعني بالخف، شروط لابد أن تتوافر في الخف. على مذهب الشافعية أول هذه الشروط قال وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. محل غسل الفرض من القدمين يعني المحل، القدر من القدم الذي يجب عليك أن تغسله في الوضوء، والذي يجب عليك أن تغسله في الوضوء من أطراف أصابع القدمين إلى الركبة، مش كده؟ نصف الساق إلى الكعبين. الكعبين دول فين؟ العظمة الناتئة في جانب القدم اللي هي دي، صحيح؟ يبقى يجب عليه أن يستوعب القدم كلها إلى نهاية الكعبين، إلى نهاية الكعب بالغسل، واضح؟ وأن يشرع في شيء من الساق حتى يتأكد من استيعاب الكعب، والكعب اللي هو العظمة دي ليس مؤخر القدم كما اشتهر عند الناس، ده اسمه الكعب، واضح؟ هنيجي بقى. ايوه هي دي. النبي صلى الله الخف الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يلبسه الصحابه لهم مواصفات معينه، وهو بدل عن اصل. الاصل وجوب غسل القدم كلها، مش كده؟ محل غسل الفرض القدم حتى نستوعب القدر الذي ذكرناه، والبدل هو المسح على الخف. فيجب أن يكون الخف ساترا لكل المحل الذي يجب غسله. ليه؟ لأن الخف لو كان يستر جزءا من القدم ويكشف جزءا آخر مما يجب غسله لكان الواجب في المكشوف أن يغسل، والجائز في المغطى أن يمسح، ولا قائل بالجمع بين المسح والغسل من أهل العلم، فلا يجوز مسح جزء وغسل جزء. فنرجع إلى الأصل وهو الغسل. تاني، محل غسل الفرد من القدمين القدم كلها، واضح؟ محل غسل الفرد من القدمين القدم إلى نهاية الكعب. فالخف الذي يمسح عليه لابد أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد كله، يعني ساتر للقدم إلى نهاية الكعبين. ليه؟ لأنه لو كان ساتر لجزء والجزء الآخر مكشوف كده مثلا، واضح؟ هذه جزء مغطى بالخف والجزء الآخر من القدم، وهذا فرض أن يغسل في الوضوء مكشوف. طيب الجزء المكشوف فرضه إيه في القرآن؟ الغسل. والجزء المغطى يجوز أن يمسح. هتعمل إيه؟ هتمسح جزء وتغسل جزء؟ لا يجوز. لما؟ لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بجواز الجمع بين الغسل وبين المسح. يبقى الحل إيه؟ ترددنا بين الأصل وبين البدل، يبقى نرجع إلى الأصل. فهمنا؟ فاشترط العلماء أن يكون الخف ساترا، أن يكون الخف ساترا لمحل غسل الفرد من القدم. يبقى لازم يكون مغطي كل القدم إلى نهاية الكعبين. يبقى الحذاء العادي بتاعنا لا يجوز المسح عليه. الحذاء الثاني بقى اللي هو برقبة اللي بنسميه بوت والهاف بوت، ده ممكن نمسح عليه، لكن ده نمسح عليه لو هنصلي فيه. لو هنقلعه ساعة الصلاة أو هيخلع وقت الصلاة يبقى لا يجوز أن تمسح عليه. لو هتمسح على هذا الحذاء اللي هو له رقبة طويلة يغطي القدم إلى نهاية الكعبين، يبقى هتمسح عليه يبقى هتصلي بيه. إنما لو مسحت عليه وخلعته ما عملتش حاجة، يبقى هتغسل قدميك على المعتمد في المذهب. ها؟ زي البيضة بتاعت الجيش. وأنا في الجيش كنت بنقعد في الخدمة نكلم إخواننا العساكر إيه عن الدين والسنة واتباع السنة وندعوهم للصلاة واخد لك خادم منهج السلفي وحاجات الجميلة دي. فكان معنا أخ من الصعيد يعني شاب من الصعيد فبكلمه عن السنة كتير وهو بيكلمني طبعا عن البدعة وجبل الجعفر عندهم والمولد اللي بيعملوه هناك وبتاع وانا بعد اقول له الكلام ده اللي انت تربيت ده عليه كله غلط. فجاء في مرة شافني في الخدمة وقف بصلي بالبيات ما اقولكش عمل فضيحة في اللي هو صلي بالجزمة يا ابني دي سنة كمان سنة كمان خليتوها سنة. فدي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه وقال صلوا فينا عليكم فإن اليهود لا يصلون فيه فينا عليه لكن من جهل شيئا عاداه. الغاية إن إذا كان الحذاء يغطي محل غسل الفرد من القدم يمسح عليه، إذا كان لا يغطي هذا الجزء لا يمسح عليه. واضح؟ طب خلي دي مسألة تانية، خلي دي مسألة تانية. لو صليت كده بعيد خلينا بقى ايه، خلينا ننتهي من المسألة نفسها. يبقى اول شرط يتعلق بالممسوح الخف ان يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين. يبقى لو كان جزءا مكشوفا من القدم لا وجب ان نغسل المكشوف وجاز ان نمسح على المستور، ولا قائل بالجمع بين الغسل وبين المسح فوجب ان نرجع الى الاصل وهو الغسل. طيب في مسألة متفرعة للمسألة دي، الخف المخرق. لو كان عندي الخف ساتر لمحل غسل الفرد من القدم، ساتر للقدم كلها، لكن فيه خروق، فيه خروق، الغير ساتر هو نفسه غير ايه، غير مكتمل، يعني ليس على قدر القدم، انما احنا بنتكلم عن خف على قدر القدم ويسترها كلها لكن فيه خروق، ثقوب، فطرة، فهل يجوز المسح عليه أم لا؟ المعتمد في المذهب الجديد من قولي الشافعي أنه لا يجوز المسح عليه لنفس العلة التي ذكرناها، إن الجزء المكشوف فرضه أن يغسل، فواجب أن نرجع إلى الأصل هو الغسل، لأنه لا قائل بالجمع بين المسح وبين الغسل. لو قول قديم للشافعي هنيجي للشراب. ونبقى قول قديم للشافعي رحمه الله أنه جزء المسح على الخف المخرق ما لم تكن الخروق فاحشة، ما لم تكن الخروق كبيرة. لو خروق عادية وهي التي لا يسلم منها خفاف الناس فيجوز أن يمسح عليها، لأن خفاف الصحابة رضوان الله عليهم كانت كخفاف سائر الناس، وخفاف سائر الناس لا تسلم من خروق يسيرة. فإذا كان الأمر خروق يسيرة فيجوز المسح عليها، أما إذا كانت خروق فاحشة تكشف جزءا معتبرا من القدم فوجب أن نرجع إلى الغسل. يبقى أول الشروط أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين. الشرط الثاني قال وأن يكون يعني الخفين مما يمكن تتابع المشي عليهما. رخصة المسح على الخفين لما جازت أو لما شرعت؟ تخفيفا على العباد، لأن الناس يحتاجون إلى لبس الخفاف دفعا للبرد وصيانة للقدم مما يؤذيها أثناء المشي وللتجمل، فالناس يحتاجون إلى لبس الخفاف، وخلع الخف عند كل وضوء يشق عليهم، فأجاز الشرع المسح على الخفين رفعا للحرج. يبقى هذه رخصة جازت لما كان الناس محتاجين للبس الايه؟ الخفين. فالعلماء نظروا في هذه الحكمة فقالوا إذا الخفاف التي لا يحتاج إليها الناس لا يجوز المسح عليها، لأن هو الشرع خفف عنك وجوز لك المسح على الخف الذي تحتاج لبسه. طب الخف الذي لا تحتاج لبسه يبقى لا محل للرخصة هنا. واضح؟ فاهمين الكلام اللي قلته؟ ليه ما تضحك؟ أنت ما اسمك؟ تضحك ليه؟ عشان سعيد؟ ها يا سعيد ليه ما أنت سعيد؟ سعيدنا معك. طيب فالعلة في جواز المسح على الخف هو حاجة الرخصة ثبتت لحاجة الناس إلى لبس الخف. طيب خف لا يمكن أن يتابع المشي عليه، محتاج يلبسه؟ يعني لا يمكنه، يعني لو لبسه ما يعرفش يمشي عليه، ما يعرفش، لا يمكنه أن يتابع المشي به. كخف من حديد، كخف، دي أمثلة العلماء ضربوها، أنا بديها لك عشان تفهم التأصيل وبعدين هننزل للواقع. كخف من زجاج يمكنه تتابع المشي عليه؟ طيب كخف رقيق إذا مشى عليه انمحق وتخرق، يمكنه تتابع المشي عليه؟ زي الشراب بتاع حضرتك، دي إخوة بقى بتسأل عن الشراب، الشراب بتاع حضرتك ده لو مشيت بيه 100 متر على الأسفلت ها مش هتجده خلاص، صح؟ هينمحق هيتخرق، مش كده؟ الجورب العادي بتاع بيسموه الشراب، الجورب القماش الخفيف ده لو حضرتك مشيت بيه على الارض هل يمكنك ان تتابع المشي عليه؟ هل يغني عنك شيئا؟ هينمحق ويتخرق. فلذلك قال العلماء عامة اهل العلم انه لا يجوز المسح عليه، وهذا معتمد المذاهب الاربعه الحنفيه المالكيه والشافعيه والحنابل، يقولون أنه لا يجوز، المعتمد عندهم لا يجوز المسح على هذا الجور اللي هو الشراب بتاعنا. ليه؟ لأن أدلة المسح على الخفين تنصرف إلى الخف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخف اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثخينا يمكن تتابع المشي عليه، وكان في خلعه مشق، لو شفت صورته هتلاقي حاجة كده بتتلف على القدم إلى قرب الركبة إلى نصف الساق تقريبا، يلف هكذا، واضح؟ فده عشان تخلعه في كل وضوء حاجة يلبسه، واضح؟ آه. كانت على أيام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العصر كل الناس بتلبس الحاجة اللي هي الخف ده، ما هذا ليس موجود حاليا دلوقتي، لا ولا حد ولا كبير ولا صغير بيلبس خوف. تمام. كل ما واصل بيلبس لازمه عاديه، انا اسف الالفاظ يعني، لا راح عفوا، لازمه عاديه وشراب عادي. طيب كنا بنسمع من اساتذتنا ان يجوز المسح على الشراب، دلوقتي بتقول لي يجوز على المسح على جميع المسائل الاربعه. هكمل كلامي حضرتك هتستوعب انا عايز اقول ايه. خلاص، معتمد المذاهب الأربعة أنه لا يجوز المسح على الجورب العادي بتاعنا ده الخفيف ده. لما؟ أولا لأنه لا يمكن تتابع المشي عليه، ثانيا لسهولة لبسه وخلعه بلا أدنى حرج، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال بعض المعاصرين، ليه بقول المعاصرين؟ لأن الجورب ده ما كانش موجود زمان، الجورب الخفيف بتاعنا ده ما كانش موجود زمان، إنما كانت الجوارب في أيامهم حتى غير الخف كان في حاجة اسمها جورب، لكن كان ثخين وكان في لبسه نوع صعوبة أكثر من اللي احنا بنعمله ده، وأغلبه كان منعل. يعني منعل؟ يعني له نعل جلد من تحت. فقال العلماء، قال العلماء اصبر علينا بالصبر، قال العلماء الذين أجازوا المسح على الجورب قالوا الجورب الذي يجوز المسح عليه ينصرف إلى الجورب اللي كان موجود في زمانه. مختلف بقى المتأخرون، هل يشترط أن يكون منعلا أم يكفي أن يكون ثخينا؟ واضح؟ بعض المعاصرين أخذ أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أو على الخفين والجوربين وعلى الخفين والنعلين، ها؟ وقال امسحوا على العمائم والتساخين، التساخين كل ما يلف على القدم ليسخنها. أخذ من هذه الأحاديث جواز المسح على كل جورب أو على كل ساتر للقدم حتى ولو كان خفيفا، حتى ولو كان غير ثخين، حتى ولو كان رقيقا، واضح؟ زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه أخذ هذا الحكم من هذه الأحاديث. الشيخ العثيمين نظر نظرة أخرى، وهي أنه قال يجوز المسح على الجورب قياسا على الخف، بجامع أننا نحتاج إلى لبس كل واحد منهم، واضح؟ كما كان الناس قديما يحتاجون إلى لبس الخفاف، فنحن في زماننا نحتاج إلى لبس الجوارب الموجودة في زماننا. والحاجة ليست قاصرة على تتابع المشي، إنما الحاجة أوسع من ذلك، فنحن نحتاج إلى لبسه ليسخن القدم. ودي حاجة معتبرة أم لا؟ معتبرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على العمائم ما يلف على الرأس، والتساخين كل ما يلف على القدم ليسخنها. واضح؟ دي نظرة المعاصرين. أما فقهاء المذاهب الأربعة فعامتهم على أنه لا يجوز أن يمسح على هذا الجورب. الذي أدين الله أنا به جواز المسح على الجورب مع الكراهة. ليه؟ للخلاف الشديد في جوازه، للخلاف الشديد في جوازه. لأن أنت لو نظرت في كتب الأئمة هتجد أن أغلبهم يشترطون شروطا في الخف أو في الجورب غير موجودة في الجورب بتاع زماننا ده. ونظرة المعاصرين للجورب اللي في زماننا لا حظ من النظر وافر، لكن هناك خلاف شديد في المسألة. والقاعدة عندنا إيه؟ الخروج من الخلاف مستحب. فإذا أمكنك أن تخرج من الخلاف ولا تمسح على هذه الجوارب وتغسل قدميك فجزاك الله خيرا، فعلت المستحب، خرجت من الخلاف. وإن كنت تحتاج إلى هذه الرخصة ومسحت على الجورب فالذي أدين الله به أنه جائز، وإن كان هو على خلاف عامة العلماء. يبقى أنت شاب وتحتاج ولا تحتاج إلى المسح على الجورب، يبقى اخلع الجورب واغسل قدمك، ايه افضل خروجا من الخلاف. اما انسان كبير في السن او مريض عنده السكر مثلا لا يستطيع ان يغسل قدميه عند كل وضوء، يخاف من الماء، او امرأة ثقيلة او غيره ويحتاجون الى المسح على الجورب، فانا يعني الذي ادين الله به انه جائز. مذهب الشافعي انه لا يجوز. يبقى من شروط الممسوح أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، والذي يمكن تتابع المشي عليه هو الخف، الخف الذي لا ينمحق ولا يتخرق بالمشي، بمجرد المشي عليه، وهو الخف الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يشبهه في زماننا كالأحذية. الأحذية إذا كانت ساترة لمحل غسل الفرض من القدمين. من شروط، وضحت كده؟ طيب جزاك الله خير. من شروط الخف ايضا، او من شروط الممسوح ايضا، ان يكون طاهرا، وهذا شرط يكاد يكون بديهي، ولذلك اغفله القاضي ابو شجاع وذكره غيرهم من الفقهاء، ان يكون طاهرا، مصنوع من شيء طاهر، لانك تمسح على الخف وتصلي به، فغير الطاهر لا يصح الصلاه به، ف ستضطر إلى خلعه، فإذا خلعته لم يغني عنك المسح شيئا. ولذلك قالوا اشترط أن يكون طاهرا. من شروطه أيضا أن يمنع نفوذ الماء، أن يمنع نفوذ الماء إلى القدم، لأن الخف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله. ولذلك أقول المسح على الجورب الثخين أولى من المسح على الجورب الإيه؟ الرقيق. المسح على الجورب الرقيق جدا ده يعني هذا امر مستبعد، انما الجورب السخين زي الجورب الشتوي فالمسح عليه ان شاء الله تعالى يعني قريب. ها جوارب كوتونيل. وان يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. يبقى الآن عندنا شروط تتعلق بالماسح وشروط تتعلق بالممسوح. الماسح أن يكون على طهارة قبل لبس الخفين. الممسوح يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، أن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وهذا من أهم الشروط، أن يكون طاهرا، أن يمنع نفوذ الماء. الجورب المعاصر المذاهب الأربعة، المعتمد عند الأئمة الأربعة وأصحابهم أن الجورب المعاصر لا يحل المسح عليه ولا يجوز. قال بعض الفقهاء بالجواز من المعاصرين، والمسألة على ما قلت لكم. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. هيتكلم عن مدة المسح، مدة المسح. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، كما جاء في أحاديث كثيرة كحديث عائشة وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم. جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. يعني 3 أيام ولياليهن يعني يوم كامل بليلته، واضح؟ في 3 يعني تقدر تقول إيه 24 ساعة في 3، واضح؟ يعني يوم كامل، يبقى المقيم يمسح يوما كاملا بليلته 24 ساعة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. طب إذا عرفنا مدة المسح، متى نبتدئ حساب هذه المدة؟ هنا يقول وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. يعني إيه الكلام ده؟ حساب المدة يكون إزاي؟ أنا همسح، أنا مقيم همسح يوم وليلة، أبدأ من إمتى؟ بعد أول حدث، بعد الطهارة، بعد طهارة الغسل، من حين يحدث بعد لبس الإيه؟ الخفين. يعني توضأ، توضأ ولبس الخفين، توضأ وغسل قدميه ولبس الخفين، بعد لبس خفيه صلى الصلاة دي، طهارة صلاها بطهارة مسح ولا غسل؟ غسل. ثم بعد صلاته أحدث، كان صلاة الظهر، صلى الظهر ثم أحدث، ثم جاء وقت العصر، فتوضأ ومسح، يبقى صلى العصر بطهارة مسح. المدة تبدأ إمتى؟ لا، من بعد ما أحدث، بعد صلاة الظهر، من وقت الحدث، من حين يحدث بعد لبس الايه؟ خفين. يبقى يبتدئ المدة من حين يحدث، هيجي عليه وقت العصر هيتوضأ ويمسح ويصلي العصر، وبعدين المغرب يتوضأ ويمسح، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر، وبعدين الظهر. يصلي العصر بهذا الخف؟ لا، يخلع الخفين ويتوضأ، لأن الوقت ينتهي بعد صلاة الظهر إلى بلوغ الساعة التي أحدث فيها قبل المسح على الخفين. إيه الدليل على هذا الأمر؟ ما الدليل على أن الوقت يبدأ من حين يحدث بعد لبس الخفين؟ الدليل على ذلك من النظر، وهو أن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة، ده اسم قياس. المسح عبادة مؤقتة، يعني حدد لها الشرع وقت بداية ووقت نهاية، زي الايه؟ الصلاة، كالصلاة، فهو يشابه الصلاة ويجامعها في أن كل من المسح والصلاة عبادة لها بداية ولها نهاية مؤقتة. فكان وقت جواز فعله أو وقت فكان أول وقته من وقت جواز فعله، يعني أول وقته من وقت جواز فعله الصلاة عبادة مؤقتة. متى يكون أول وقت الظهر؟ بزوال الشمس. هل يصح أن نقول أول وقت الظهر يدخل بدخول أول الوقت الذي يجوز أن تصلي فيه الظهر؟ نعم يجوز. أول الوقت الذي يجوز أن تصلي فيه الظهر هو إيه؟ هو الزوال. يبقى نقول يبدأ وقت الظهر بدخول الوقت الذي يجوز أن توقع فيه صلاة الظهر، اللي هو وقت الزوال. فكذلك المسح على الخفين يدخل وقته بدخول الزمن الذي يجوز أن تمسح فيه على الخفين. والوقت الذي يجوز أن تمسح فيه على الخفين هو إمتى؟ بعد الحدث. بعد الحدث يجوز أن تمسح على الخف ولا لا؟ يجوز تتوضأ وتمسح الخفين ولا لا؟ يبقى هذا هو أول وقت، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الوقت وقت جواز للمسح ولا يكون من وقت المسح، مش كده؟ الوقت اللي أنت تمسح فيه ده الوقت بعد الحدث يجوز أن تمسح فيه ولا لا؟ بعد الحدث يجوز أن تمسح. فطالما أنه يجوز أن تمسح يبقى هذا الوقت يصلح أن نسميه وقت عبادة، وقت لهذه العبادة، وقت لعبادة المسح. وطالما أنه وقت لعبادة المسح فهو من وقتها، يبقى يدخل أول وقتها بدخول الوقت الذي يجوز أن توقعها فيه كالصلاة. هذه الوجهة من النظر، وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أظن الحنفية. وقال بعضهم يجوز أن، أي قال بعضهم يدخل وقت المسح أو يبتدئ وقت المسح بأول مسح، بأول مسح اللي هو من ساعة ما يصلي العصر. يبقى هو أحدث بعد الظهر وبعدين جه وقت العصر فتوضأ ومسح وصلى، يبقى وقت المسح يبدأ امتى؟ من بعد اول مسحة على القول الاخر، وهذا الذي اختاره النووي رحمه الله. واضح؟ لكن المعتمد في المذهب، ويعني هذا القول الذي اختاره النووي قوي من جهة الدليل جدا، وفيه اثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن المعتمد في المذهب وهو يعني القول الذي عليه الجمهور ان الوقت يبدأ من بعد أول حدث بعد لبس الخفين للعلة التي ذكرناها. الذي يهمني أن تفهم الدليل النظري على هذه المسألة. فهمت ولا لا؟ لا تاني، لا، لأن أنا وأنا بشرح أنا عدت كم مرة. لا، بعد لبس الخف على طهارة قبل الحدث لا يجوز المسح. لا، ما دي مش عبادة المقصود بها هنا. المقصود هنا بالعبادة بطهارة المسح الطهارة التي تجب عليك، الطهارة التي تجب عليك، والطهارة لا تجب عليك إلا بعد الحدث عند القيام إلى الصلاة أو نحوها، يعني ما يستلزم الوضوء. نقول ده مش متوقف في زماننا يا شيخ، ان احنا نقعد مثلا يوم وليله زي المتوقف في الشروط ونمسح عليه كل الاغراض. ممكن يكون في بعض الاحوال في السفر او في بعض الاحوال المقيم برضه في بعض الاحوال. الامر ليس على الاطلاق، يعني هل بس السراج مثلا في فضول العباده والسراج؟ لا لا لا، انا اضرب مثالا بالصلاه، الامر اوسع من ذلك. كل ما يستلزم الطهاره جزاكم الخير، كل ما يستلزم الطهارة. مش مشكلة أي حاجة. جزاك الله خير. مش مشكلة. سيبها يتقل شوية. سيبها. مش معنى جون الصلاة في الحذاء؟ نعم. الصلاة في الحذاء تجوز. إذا كان مغطي للقدم كلها تمسح عليه وتصلي. إذا كان غير مغطي للقدم يبقى تخلع الحذاء، تتوضأ، تغسل قدمي، وإن شئت تصلي فيه بعد ذلك صلي فيه. بس بقى ما تدخلناش في مسائل، مسألة الجرموق مش هنتعرض ليها. لو لبست الظهر مثلا، يبقى عندك من بعد، من أول ما أحدثت تبدأ المسح. ده المعتمد. ما قلتش الفجر خالص انا. اول مسح، كلام على اول مسح بالنسبه للاخ. نعم. ناول المسح، ناول المسح. ويمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن. حاولوا تفصلوا بين الدراسه وبين ما تحتاجه انت للعمل. خلي ما تحتاجه انت للعمل في الاسئله بعد كده. اسالني اثناء الدرس فيما يشكل عليك في فهم المسألة، لأن إذا فتحنا الباب للأسئلة التي يحتاجها كل واحد فينا للعمل في خاصة نفسي يبقى إيه؟ هنغلق الكتاب ونقعد بقى، يبقى المجلس مجلس إيه؟ إفتاء، وإحنا مش عايزين كده. خلاص بقى، أنا قلت هذكر الخلاف على السبيل. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. احنا قلنا المقيم له يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. خلي بالك، هو هنا بقى بيتعرض لمسألة، لو اشترك الحضر والسفر في مسح واحد، مسح في الحضر ثم سافر، مسح في السفر ابتدأ يعني المسح في السفر ثم أقام، يتم مسح مقيم ولا مسافر؟ عندنا قاعدة أنه إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر، إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر. لما؟ لأن أحكام الحضر هي الأصل، أحكام الحضر هي الأصل، اجتمع الأصل والبدل يبقى نرجع إلى الأصل. يبقى في الحالتين إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر أو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، في الحالتين يعمل إيه؟ يتم مسح حاضر مقيم يوم وليلة. وكذلك لو شك هل ابتدأ المسح في الحضر ولا في السفر، يتم مسح مقيم، لأن احنا عندنا قاعدة تقول الرخص لا تناط بالشك. يعني ايه الرخص لا تناط بالشك؟ أنا شاكك هل لي أن أترخص أم لا، لا أترخص. لما؟ الأصل عدم الرخصة، الأصل أن ذمتي مكلفة بالعبادة كما هي بدون ترخيص، وشككت هل لي أن أترخص أم لا، يبقى أرجع إلى الأصل، لأن هذا هو الأبرأ للذمة، لا تبرأ الذمة إلا به. ولذلك قالوا الرخص لا تناط بالشك. زي ما أنا مثلا شككت في المدة هل انتهت أم لا، يبقى نقول إيه؟ الرخص لا تناط بالشك، ماليش إن أنا أمسح انتهت. أتم مسح مقيم يعني أتم مسح يوم وليلة. من أول فين؟ من أول إحنا بنقول مسح في الحضر وبعدين سافر، يبقى من أول ما أحدث في الحضر قبل ما يسافر يبدأ يحسب اليوم والليلة. لو أتم في لو لو لو ابتدأ المسح فيه السفر وأقام بعد يوم وليلة يبقى انتهى، أقام بعد يومين وليلتين يبقى انتهى، خلاص تنتهي رخصة السفر ويعتد بعد ذلك بأحكام المقيم. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء، مبطلات المسح بخلعه ماء وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. هذه المبطلات أشير إليها في حديث صفوان بن عسال حين قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غائط. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من نوم أو بول أو غائط. فبين هنا أن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام في رواية ولياليهن، إذا كنا سفرا أو سفرا إلا من جنابة ولكن من بول أو نوم أو غائط. يبقى أشار هنا إلى اعتبار المدة وإلى أن الذي يريد أن يمسح لا يخلع، لأنه قال ألا نخلع، أمرنا ألا نخلع. إلا من جنابة أشار إلى أن الجنابة توجب الخلع، واضح؟ فأولا تقييد المسح بمدة لا معنى له إلا أن هذا المسح يبطل بانقضاء المدة، وإلا لما كان للمدة فائدة. الأمر الثاني مسألة الجنابة، لقول صفوان إلا من جنابة، فيجب الخلع إذا كان الإنسان جنب، ويجب عليه الاغتسال وغسل القدمين، فلا يجوز المسح على الخفين أثناء الاغتسال من الجنابة، إنما المسح يكون في الوضوء فقط في الطهارة من حدث الأصغر لحديث صفوان. وخلع الخفين أيضا لما؟ لأن خلع الخفين هنا حديث صفوان قال ألا ننزع خفافنا، خلع الخفين معناه أنك لم تعد محتاجا إلى لبسهما، وإنما جاز لك المسح للحاجة لعذر، والقاعدة عندنا أن ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، كالتيمم يجوز إذا فقد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم، فالذي خلع الخف قد قدر على الأصل فبطل مسحه ووجب عليه الرجوع إلى الأصل، كما أن فاقد الماء إذا وجد الماء وقدر على الأصل بطل تيممه ووجب عليه الرجوع إلى الأصل. يبقى خلع الخفين يبطل المسح، وخلع والجنابة تبطل المسح، وانقضاء المدة يبطل المسح. طيب في الجنابة هيعمل إيه؟ هيغتسل ويغسل قدميه. أما عند انقضاء المدة أو خلع الخفين فننظر، إن كانت المدة انقضت أو خلع خفيه وهو طاهر لم يحدث، إذا كان محدث يبقى هيتوضأ ويغسل قدميه، لكن إذا كان طاهر لم يحدث فالمعتمد في مذهب الشافعية أنه يكتفي بغسل قدميه ولا يجب عليه أن يستأنف الوضوء. ثاني، رجل خلع الخفين بعدما مسح عليهما أو انقضت مدة المسح في حقه وهو لم يحدث، هل يجب عليه أن يستأنف الوضوء يعني يتوضأ من الأول، ولا يكتفي بغسل قدميه؟ قولان في المذهب، المعتمد أنه يكتفي بغسل قدميه، أنه يكتفي بغسل هيغسل قدميه فقط شرط أن يكون طاهرا، لأنه بطل البدل كما قلنا وهو المسح، فوجب عليه الرجوع إلى الأصل وهو الغسل. وفي قول آخر في المذهب أنه يتوضأ يستأنف الوضوء، لأنه إذا بطل الوضوء في بعض أعضائه لازم أن يبطل في كل أعضائه، وهذا هو الأحوط. هذا هو الأحوط. نعم. في أقوال الإمام الشافعي رحمه الله متعددة في الجديد، مش لازم عشان يبقى له قولين في المسألة يكون أحدهما في القديم والآخر في الجديد، ممكن يكون اجتهد في المسألة وتغير فيها اجتهاده في مرحلة واحدة في الجديد، واضح، ولم يبين ما هو الراجح عنده، فيختلف الأصحاب في ترجيح أحد القولين، وممكن الإمام الشافعي رحمه الله يبين ما الراجح عنده ويستقر عليه، ويرجح أصحاب الشافعي خلافه من جهة الدليل، زي المسائل التي رجحها الشافعية في القديم وطرحوا فيها القول في الجديد، مسائل للشافعي فيها قولان في القديم والجديد، معتمد الشافعي الجديد، لكن الشافعية في هذه المسائل رجحوا القديم لقوة دليله، وهم يدورون مع الدليل حيث دار في نهاية الأمر، واضح؟ قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. إن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي رحمه الله بعدما انتهى من أحكام المسح على الخفين انتقل إلى طهارة مسح أخرى وهي التيمم، فقال رحمه الله وشرائط التيمم خمسة أشياء. التيمم في اللغة القصد، تيممت فلانا أي قصدته، حتى في لغة بعض أهل مصر يقولون إيه اليمة دي، اليمة دي يعني إيه اليمة دي؟ الناحية دي يعني، اقصد هذه الجهة، واضح؟ فتيمم القصد شرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، ستأتي إن شاء الله تعالى. الأصل في التيمم قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. والتيمم من الأمور الخاصة بهذه الأمة التي اختص بها الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي خمس لم يعطهن نبي قبلي. قال فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا أمر اختص الله تعالى به هذه الأمة. يقول: التيمم له شرائط. أول هذه الشرائط التي ذكرها: وجود العذر بسفر أو مرض، يعني العذر فيه عدم استعمال الماء والتحول إلى التيمم بسفر أو مرض. إحنا الأول يعني دعونا نؤصل أصلا، وهو أن العذر الوحيد في جواز التيمم فقد الماء، هذا هو الأصل. العذر الوحيد في جواز التيمم فقد الماء، لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفقد الماء قد يكون فقدا حقيقيا وفقدا حكميا، قد يكون فقد حسي حقيقي عدم الماء، وقد يكون فقد حكمي أي الماء موجود لكنه مفقود حكما، في حكم المفقود لا يقدر الإنسان على استعماله لعذر من الأعذار، واضح؟ يبقى الأصل أنه طالما وجد الماء وتمكن الإنسان من استعماله لم يجوز له التيمم، وإنما يجوز التيمم إذا فقد الماء إما حقيقة وإما حكما. فيقول: وجود العذر بسفر أو مرض. العذر الأول هو فقد الماء حقيقة، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، وفقد يعني عدم وجوده، وعدم وجوده قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر. طيب هو ليه قال هنا في المد وجود العذر بسفر أو مرض؟ ليه قال سفر؟ ليه خص الذكر، يعني اختص ذكر السفر؟ لأن الغالب في السفر. عامة الفقهاء يقولون ذلك، يستعملون هذا اللفظ وهو السفر، والذي يقصده فقهاؤنا ليس تخصيص السفر بفقد الماء، وإنما جروا في ذلك على الغالب كما قال الأخ الكريم. فالغالب أن الإنسان يفقد الماء في السفر، والنادر أن يفقد الماء في الحضر في محل الإقامة. ففقد الماء في السفر غالب، وفقد الماء في الحضر نادر، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان ممكن يفقد الماء في الحضر أيضا. ولذلك الصحيح أن يعني التعبير الذي تريد أن تضبط به المسألة، إذا أردنا أن نضبط المسألة، نقول: الماء قد يفقد في مكان الغالب فيه فقد الماء، وقد يفقد في مكان الغالب فيه وجود الماء، بغض النظر سفر أو حضر. يعني لو إنسان مسافر ومر أثناء سفره بقرية وطلب ماء فلم يجد، هو الآن مسافر ولا مقيم؟ مسافر، هو مر بقرية لكنه لن يقيم فيها، فهو مسافر فاقد للماء، وقد يكون الإنسان في محل إقامته ويفقد الماء، وقد يكون الإنسان في سفر ويكون معه ماء وافر أو يوجد أو يكون في مكان غزير الماء كقرية مر عليها. إذا الأمر غير مناط بالسفر والحضر، وإنما نقول الماء يفقد في مكان الغالب فيه فقد الماء، وقد يفقد في مكان الغالب فيه وجود الماء. فالعبرة هل هذا المكان يغلو فيه فقد الماء أم ينظر فيه فقد الماء، مش العبرة بالسفر أو الحضر. التفرقة دي هل لها أثر؟ لها أثر في الأحكام، لابد أن نميز بين فقد الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء وبين فقد الماء في مكان ينظر فيه فقد الماء، وسيأتي بيان السبب. فنقول أولا إذا فقد الماء في مكان الغالب فيه فقد الماء لا ينظر فيه فقد الماء، كالمسافر في طريق سفره في مفازة، يعني مفازة صحراء أو طريق غير مأهول ليس فيه قرى ولا مدن ولا سكان، فهذا مسافر في مكان أو في سفر وفي مكان يغلب فيه فقد الماء لا ينظر فيه فقد الماء، إذا فقد الماء جاز له أن يتيمم ولا يجب عليه القضاء. يبقى أولا جاز له أن يتيمم، ثانيا لا يجب عليه القضاء. ليه لا يجب عليه القضاء؟ لأنه تيمم بعذر فقد الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء، فعذره غالب ليس بنادر. اضبطها كده دلوقتي، عذره غالب وليس عذرا نادرا. هل له أن يتيمم مباشرة؟ لا، في تفصيل واسع سنذكر بعضه. أولا إذا تيقن فقد الماء يجوز له أن يتيمم مباشرة دون أن يطلب الماء، ما يدورش، هو تيقن فقد الماء، عارف أنه معهوش مية، وعارف أن من معه من الرفقة ليس معهم ماء، وأنه ليس حولهم ماء يقينا، هو عارف أنه ما فيش مية، فهذا يجوز له أن يتيمم دون طلب للماء، ما يدورش، لأن طلب ما يتيقن عدمه عبث لا فائدة فيه، تضيع للوقت والجهد، فهذا لا يكلف بطلب الماء. الحالة الثانية أن يظن وجود ماء، والظن هنا بمعنى التجويز، يجوز وجود ماء، سواء كان ظن راجح أو غير راجح أو شك بالمعنى الأصولي، ممكن يكون في مية مع حد من الرفقة، ممكن يكون في مية معايا وأنا مش فاكر، ممكن يكون في مية في المكان اللي حواليا، فهذا لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد طلب الماء، لابد أن يطلب الماء أولا. والدليل على وجوب طلب الماء عند تجويز وجوده قول الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء، والإنسان لا يسمى غير واجد إلا إذا بحث فلم يجد، صح؟ هو ما دورش، إزاي يقول مش موجود؟ حاضر هنجلها دي، واضح؟ يبقى إذا لا يسمى واجدا إلا إذا بحث فلم يجد، قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، لا يسمى الإنسان غير واجد للماء إلا إذا طلبه وبحث عنه ثم لم يجده يبقى عندي حالة تيقن فقد الماء يتيمم مباشرة ولا يكلف بالبحث، ظن وجود الماء يبحث عنه، كيفية طلب الماء يبحث في حاجياته، إذا ظن أو جوز وجود ماء معه يبحث مع رفقته، يقول يا جماعة حد معاه ماء للوضوء، ثم ينظر حوله، إن كان في مكان منبسط يكفيه أن ينظر حوله ويخص بالنظر أماكن الخضرة، أماكن الزرع، أماكن وجود الطير، لأن هذه يغلب الظن بوجود ماء فيها. وإذا كان هناك ربوات ومرتفعات يصعد ربوة وينظر حولها، واضح؟ يتردد على الأماكن القريبة منه، إذا لم يجد يتيمم ولا قضاء عليه، لأنه فقد الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء، يغلب فيه فقد الماء، غالب وليس نادر، عذر غالب وليس نادر. الحالة الثانية، إذا فقد الماء في مكان ينظر فيه فقد الماء، زي الحضر، مكان إقامته، أو إذا كان مسافرا وفقد الماء في في في قرية مثلا، أثناء سفره مر على قرية طلب الماء لم يجده، ده مسافر، لكن هو فقد الماء في محل إيه؟ ندور فقد الماء. الغالب أن يكون فيه مية في هذه الأماكن، واضح؟ فالمسألة غير مرتبطة بالسفر والحضر، إنما هذا جرى مجرى الغالب. فنقول إذا فقد الماء في محل ينظر فيه فقد الماء، فعلى التفصيل الذي ذكرناه، إذا تيقن فقد الماء يتيمم، وإذا لم يتيقن وظن وجود الماء يطلب الماء، وإذا لم يجده بعد طلبه يتيمم وعليه القضاء بعد وجود الماء في الحالتين. طالما تيمم في مكان ينظر فيه وجود الماء، ينظر فيه فقد الماء، استغفر، فقد الماء، عليه القضاء. إذا تيمم في مكان ينظر فيه فقد الماء يتيمم وعليه القضاء. طبيعي، ما هنأمره بالقضاء تيمما أيضا بعد وجود الماء، يتوضأ ويقضي إذا قدر على طهارة الطهارة مائية. لما قالوا؟ لأن هذا عذر نادر، والنادر لا حكم له، هذا معتمد الشافعي. خلي بالك، يبقى إذن دي ثمرة التفرقة بين فقد الماء في مكان الغالب فيه فقد الماء، وفقده في حال النادر فيه فقد الماء. قالوا لأن هذا عذر نادر، ودي قاعدة عندهم في العبادات التي لا تقام على وجهها بشروطها وأركانها، إذا كان ذلك لأعذار نادرة يأمرون بالإعادة، كصلاة الرجل مثلا على لوح في الماء، واحد غريق ومتعلق بلوح في الماء وجاء على وقت الصلاة، حكمه إيه؟ هل تسقط عنه الصلاة؟ هو قادر أن يصلي، يصلي على حاله، يقولون ويعيد. لما؟ لأن هذا عذر نادر، والنادر لا حكم له، ده معتمد مذهب الشافعي. وهناك قول آخر وهو عدم الإعادة، وهو قول المالكية، واختاره المزني من أصحاب الشافعي، وهو رواية عن أحمد، لأنه فعل ما يكلف به، فعل ما في طاقته، وما في طاقته هو ما كلف به، فإذا فعل ما كلف به وجب أن يجزئه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المعتمد أن عليه الإعادة. طيب، طلب الماء إلى أي حد يطلب الماء؟ إذا قلنا أنه يجب على فاقد الماء أن يطلب الماء، سواء كان بقى مسافر أو حاضر في مكان يغلب فيه الماء أو في مكان ينظر فيه فاقد الماء، طالما ظن وجود الماء جوز وجود الماء، يجب عليه أن يطلبه، إلا إذا خاف فوات الرفق أو خاف على نفسه، إذا تردد في مكان بعيد عن رفقته لطلب الماء، أو خاف خروج الوقت، ففي هذه الأحوال كلها يتيمم ويصلي، والتفصيل في القضاء على التفصيل الذي ذكرناه. إمتى يقضي؟ لو كان في مكان ينظر فيه فقد الماء. إمتى ما يقضيش؟ لو كان في مكان الغالب فيه فقد الماء أو لا ينظر فيه فقد الماء. واضح؟ يبقى إمتى نطلبه، نأمره بالطلب ونقول له روح دور على مية؟ لو كان آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن أن يفوت أن تفوته الرفقة، ها، وآمن على أن الوقت لن يخرج. أما إذا كان الوقت سيخرج فإنما جاز التيمم للحفاظ على الصلاة في وقتها، فلا نأمره بالتيمم ونخرج الصلاة عن وقته، واضح؟ فيتيمم ويصلي، والقضاء على ما فصلناه في مسألة ندرة فقد الماء أو غلبة فقد الماء في هذا المكان. طيب، إنسان معه ماء لا يكفيه، يعني لو توضأ بهذا الماء لا يكفيه الوضوء، هيفنى قبل انتهاء الوضوء، هيغسل وجهه وذراعيه والماء تخلص، هل يلزمه أن يغسل أعضاءه بهذا الماء إلى أن يفنى الماء ثم يتيمم بعد ذلك، ولا طالما هو عارف أن الماء كده كده لن يكفيه يبقى يترك الماء ويتيمم مباشرة؟ مفهوم المسألة؟ رجل معاه ماء هو عارف أن هذا الماء لن يكفيه للوضوء، الوضوء كامل، هل يجوز أن يطرح الماء بالكلية، يعني يجتنب بالكلية ويتيمم مباشرة، ولا يجب عليه أن يغسل بالماء وأن يستعمل الماء إلى أن يفنى ثم بعد ذلك يتيمم؟ اختلفت أقوال الشافعي في هذه المسألة، والمعتمد أنه يجب عليه أن يستعمل الماء حتى يفنى ثم بعد ذلك يتيمم، لأمور منها أن الله سبحانه وتعالى أحال على التيمم عند فقد الماء، والماء في حقه موجود. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجب عليه أن يأتي بما أمر به على قدر استطاعته، فيغسل ما يمكنه أن يغسله، فإذا أعذر يتيمم، والقاعدة في ذلك أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إيه الميسور لا يسقط بالمعسور؟ يعني ما تيسر فعله من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تكليفات الشرع لا تسقط بما عسر وتعذر فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما قالوش صل قائما فإن لم تستطع القيام اترك الصلاة، مش كده؟ الصلاة ميسورة والقيام متعذر معصور، فالميسور اللي هي الصلاة والإتيان ببقية أركانها لا تسقط بالكلية لسقوط الجزء المعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، وإنما يجب على الإنسان أن يأتي بالميسور ويسقط عنه ما تعذر. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى إلى قول الماتن: وجود العذر سفر أو مرض. قلنا أن تعبير الفقهاء بالسفر إنما جرى فيه على الغالب أن السفر مظنة فقد الماء، والحضر مظنة وجود الماء، ولكن القاعدة إذا رمنا الدقة والتفصيل أن هناك فارق بين فقد الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء وبين فقد الماء في مكان يندر فيه فقد الماء. الغالب في السفر فقد الماء، الغالب في الحضر وجود الماء، فجروا على الغالب وقالوا السفر والحضر، وليس مقصود الفقهاء هذه القسمة بعينها. فإذا فقد الإنسان الماء في مكان يغلب فيه فقد الماء قضى صلى بالتيمم بشروطه بعد طلبه وليس عليه قضاء، وإذا تيمم في مكان يندر فيه فقد الماء بعد طلب الماء يقضي، على خلاف ذكرناه، وقلنا هذا المعتمد عند الشافعي أنه يقضي. المسألة التي توقفنا عندها: لو أن إنسانا معه من الماء ما لا يكفي وضوءا كاملا، توضأ لكن الماء لم يكفي الوضوء كله، فهل يلزمه الوضوء حتى ينتهي الماء، ولا يجوز أن يتيمم ابتداء ولا يستعمل الماء. المعتمد أيضا عند الشافعية أنه يلزمه استعمال الماء الذي معه حتى ينفد حتى يفنى، ثم بعد ذلك يتيمم. والقاعدة التي ذكرناها، الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. قال: وجود الماء بسفر، وجود العذر بسفر أو مرض. يبقى الحالة الأولى حالة فقد الماء حقيقة، ما فيش مية، بحث عن ماء لم يجد فيتيمم. الحالة الثانية فقد الماء حكما، الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله لعذر ما، هذا العذر ذكر منه المرض، ثم جاء بعد ذلك وذكر لفظة أخرى أوسع، قال تعذر استعماله، تعذر استعماله. فنقول أعذار استعمال الماء أشمل من أو أوسع من المرض. قد يوجد الماء ولا يستعمله لأنه يحتاجه لشربه أو لشرب آدمي أو لشرب حيوان محترم. المسألة اللي كان يسأل عنها الأخ الكريم، إن هو معاه مية لكن إذا توضأ بها عطش، إذا توضأ بها عطش غيره، إذا توضأ بها عطش حيوان محترم معه. حيوان محترم يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني قول قول انت قلت مؤدب. اه حيوان محترم من ناس، حيوان محترم متربي، الله يهديك. حيوان محترم يعني له حرمه في الشرع، لا يعني لم يبح الشرع ايه او لم يامر بقتله، زي الخنزير مثلا، ليس حيوان محترم. واضح؟ انما بهيمه محترمه حتى لو كانت كلبا ليس عقورا، فهذا لم نؤمر بقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الله سبحانه وتعالى غفر لبغي إيش؟ سقط كلبا. فإذا كان معه ماء، هذا الماء إذا توضأ به استعمله في طهارته، عطش هو أو عطش آدمي أو عطش حيوان محترم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يترك الماء وأن يتيمم. يبقى الماء مفقود ولا مش مفقود؟ مفقود حكما، أحسنت. لا نقول مفقود مطلقا ولا نقول موجود مطلقا، إنما مفقود حكما، معدوم حكما، موجود لكن غير قادر على استعماله. هذه حالة. إيه تاني من الأعذار التي تجعل الماء مفقود حكما؟ الخوف من استعمال الماء لمرض. إذا استعمل الماء يصيبه مرض، هذا المرض يهلكه أو يتلف عضوا من أعضائه أو يتلف جزءا من عضو من أعضائه أو يزيد في مرضه أو يحدث فيه شينا فاحشا في عضو ظاهر. الدكتور قال له لو استعملت الماء في الوضوء وحطيت الماء على وشك هيظهر في وجهك مثلا تقرحات أو بثرات سوداء، دي اسمها إيه؟ شين فاحش في عضو ظاهر. والأعضاء الظاهرة هي الأعضاء التي تظهر حال الخدمة والمهنة، الوجه، أطراف الساقين، الرقبة، أطراف الذراعين، دي اسمها الأعضاء الإيه؟ الظاهرة. يبقى إذا خاف إن استعمل الماء مرض أو زاد مرضه أو تلف عضو من أعضائه أو زاد أو تلف جزء من عضو أو أصيب بشيء فاحش في عضو ظاهر، أصيب بشيء فاحش في عضو ظاهر، ففي هذه الحالة كلها يجوز له أن يتيمم. طيب إذا كان الماء بارد ولا يجد ما يسخن به الماء، نقول إذا كان يخشى إن استعمل الماء هلك أو تلفت روحه يتيمم. أما إذا كان استعمال الماء البارد لم يترتب عليه هذا الأمر فلا يتيمم. وعند الشافعية إن استعمل الماء وتيمم لخشية الهلاك لبرودة الماء يقضي، في المعتمد عندهم يقضي، لأن هذا عدوه من الأعذار النادرة، إنه لا يجد ماء إلا الماء البارد مع برودة الجو مع عدم وجود ما يسخن به الماء. قالوا هذه حالة ليست غالبة، وبالتالي إذا تيمم بهذا العذر وهو برودة الماء وخشي مع برودة الماء أن تتلف روحه أو يهلك أو يشك على الهلاك، قالوا يتيمم وإيه ويقضي، وفي قول يتيمم ولا يقضي، وهذا هو الذي دل عليه حديث عمرو بن العاص، لكن المعتمد أنه يقضي. خلي بالك حديث عمرو بن العاص دل على جواز التيمم لبرودة الماء خشية الهلاك، بس عمرو بن العاص كان في غزوة ذات السلاسل في الصحراء المناخ بارد جدا، جو بارد ولا يجد ما يسخن به الماء، وفي الفجر هيخلع ثيابه كلها، ده مش هيتوضى ده هيغتسل، هيخلع ثيابه كلها في العراء في الفضاء في الصحراء في هذا الجو البارد ويغتسل بهذا الماء البارد، يبقى ده دي حالة إذا اغتسل فيها بهذا الماء خشي على نفسه الهلكة، وهذه حالة مش زي لما يكون حضرتك بين أربع جدران والجو ساعة شوية والماء برد نزح فيها، دي حالة تانية. واضح؟ فيعني هو كان فعلا في في في حالة إذا استعمل فيها هذا الماء في هذا العراء في هذا الفضاء يخشى على نفسه الهلك، إنما أصل الماء ساعة شوية أنا ما تحملش، لا ما ينفعش هنا إيه تتيمم. طيب لو إنه خشية إذا استعمل الماء إنه يصيبه شيء فاحش في عضو ظاهر، الشافعية قالوا يتيمم. انتبه، قالوا فإن خشي أن يصيبه شيء غير فاحش في عضو ظاهر أو شيء فاحش في عضو باطن غير ظاهر فلا يتيمم. تخيل تاني، احنا قلنا ان الشافعية قالوا إذا خشي إن استعمل الماء أن يصيبه شيء عيب شيء فاحش في عضو ظاهر يتيمم ولا إعادة. قالوا فإن خشي إن أصابه الماء إن استعمل الماء أن يصيبه شيء غير فاحش في عضو ظاهر شيء غير فاحش أو شيء فاحش في عضو باطن غير ظاهر في ظهره في صدره في بطنه في فخذه، دي اسمها أعضاء غير إيه؟ قالوا لا يجوز له أن يتيمم. طب يعمل إيه؟ يغتسل ويتحمل هذا إيه؟ الشيء. وهذا شيء من أعجب ما قيل في في في في المذهب الشافعي، لأن هذا فيه مشقة لا يرد بمثلها الشرع، الشرع لا يرد بمثل هذه المشقة، بل وفيه تناقض أيضا. ليه؟ لأن الشافعية جوزوا لمن وجد الماء بأكثر من سعر مثله أن يتيمم. مالك؟ يعني إيه تاني؟ رجل طلب ماء فلم يجد، فلقى واحد بيبيع ماء ووجده يبيعها بسعر مثلها. يعني ايه سعر مثلها؟ يعني ازازة المية بكام؟ 30 جنيه مثلا، بجنيه ونص. يبقى هو لقى المية بجنيه ونص، ده كده لقاها بايه؟ بسعر مثلها، وجدها بسعر مثلها، يجب عليه ان يشتري الماء ويتوضأ، ولا يحل له ان يتيمم، لان القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واضح؟ وهذا متفق عليه، مفيش فيها اشكال. انت الان المية قفى عندك، واضح؟ وانت ساكن في اسكندرية، على طول واحد يوم فاتيك يقول لك ايه؟ تيمم. تيمم مين يا عم الحاج؟ ده انت السوبر ماركت تحت منك مليان مية، والبحر على بعد ربع ساعة، مش كده؟ ولذلك العلماء يقولون لا يحل لأهل الساحل ان يتيمموا لفقد الماء، لا يحل، مش حاجة اسمها تيمم لفقد الماء في اسكندرية، لان الماء غير مفقود في اسكندرية. واضح؟ وانت ممكن تروح مشوار 4-5 كيلو علشان تشتري كيلو لبن، صح؟ فلأن تبذل هذا الجهد لتحصيل ما لا تصح عبادتك إلا به أوجب. فالآن وجد ماء يباع بسعر مثله. الشافعية يقولون إيه وغيرهم يجب عليه أن يشتري هذا الماء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يشتريه ويتوضأ ويصلي. فإن وجد هذا الماء بأكثر من سعر المثل, يعني بأكثر من سعر المثل يعني التاجر بيستغله بقى, أنت محتاج مية عشان توضأ قطب الإزازة دي بجنيه ونص أنا أبيعها لك بثلاثة. قالوا في هذه الحالة له عذر في ألا يشتري الماء ويجوز له أن يتيمم دفعا لضرر الكلفة الزائدة. طب أيهما أكثر ضررا, هذه الزيادة اليسيرة في المال التي ستكلفها ولا حدوث شيء غير فاحش في وجهه أو شيء فاحش في بدنه؟ الشيء الفاحش أولى مش كده بأن يتيمم دفعا له. فلذلك نقول هذا تناقض, هذا من أعجب ما قيل. ولذلك نقول هذا الكلام لم يأتي الشرع بمثله, لم يأتي الشرع بتكليف المكلف بأن يضر نفسه على هذا النحو لتحصيل عبادة سيما إن كان لها بدل وبدلها هو التيمم. واضح؟ لكن المعتمد في المذهب الذي فصلناه النهاردة خلاص استنفدتم حقكم في الاستشكالات والأسئلة, رصد نفض رصيدكم رصيدكم استلف ادفع عليك الأول. وجود العذر بسفر أو مرض, يبقى عندنا أعذار. أول حاجة إيه؟ لا احنا سيبنا فقد الماء الحقيقي, فقد الحكمي أول حاجة. وجود ماء إذا استعمله عطش أو عطش آدمي غيره أو عطش حيوان محترم. ثاني شيء خشية المرض أو الهلكة أو شيء الفاحش عضو ظاهر أو شيء أو تلف عضو من أعضائه إلى آخره. البرودة الشديدة التي يهلك معه أو يخشى على نفسه الإشراف على الهلكة. أيضا أن يوجد الماء ولكن يخاف من استعماله لوجود عدو أو وجود حيوان مفترس عند هذا الماء. لو راح يجيب المية مثلا الظلمة موجودين مثلا في الطريق يقولوا تعالى اركب هيروح ورا الشمس مثلا, أو حيوان مفترس في الطريق مثلا بينها وبين الماء, ففي هذه الحالة هنقول له لا لازم تروح تتوضأ. ها لا يجوز لك أن يبقى يوجد ماء لكن يحول بينه وبين الماء من يخاف منه على نفسه أو على ماله, هذا أيضا عذر. الماء موجود حقيقة مفقود حكما, موجود حقيقة مفقود حكما, أي هو في حكم المفقود موجود لكن غير قادر على استعماله. قال وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة, التيمم طهارة ضرورة, التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ التيمم لم يجز لك إلا استثناء لعدم وجود الماء, فأنت مضطر الآن لكي تصلي إلى أن تلجأ إلى هذه الطهارة التي هي التيمم, اسمها طهارة ضرورة. طيب هل أنت مضطر إليها قبل دخول الوقت؟ لا, لأن قبل دخول الوقت لا تجب عليك الصلاة, إنما تضطر إلى التطهر بعد دخول الوقت أي بعد وجوب الصلاة عليك. فقبل وجوب الصلاة عليك أنت غير أصلا غير مطالب غير مأمور بتحصيل الطهارة. ولذلك قالوا يشترط في التيمم دخول الوقت, فإن تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت عليه وجب عليه أن يعيد التيمم. لا, هذا التيمم لا يصح. ولذلك الصحيح كما سيأتي أن الإنسان يتيمم لكل صلاة, كما قال عبد الله بن عمر من السنة أن يتيمم لكل صلاة. دخول الوقت لأن قبل الوقت لا ضرورة والتيمم طهارة ضرورة. وطلب الماء, طلب الماء على التفصيل الذي ذكرناه, إن كان الماء متيقن عدمه لا يطلبه, إحنا متأكدين إن مفيش مية هنقوله لا لازم تدور, هذا عبث تضيع للوقت والجهد. أما إذا ظن وجود الماء أو جوز وجود الماء فيجب عليه أن يطلبه. والعلماء ليهم تفصيل في مسألة طلب الماء, إذا كان هو في مكان يغلب فيه فقد الماء, يغلب فيه فقد الماء, يعني لا ينظر فيه فقد الماء زي المسافر، فقالوا يتردد إلى مسافة سموها مسافة الغوث. يعني مسافة الغوث يعني المسافة التي إذا وصل إليها واستغاث برفقائه يدركونه، تقدر عرفا. إنما في الحضر أو في المكان الذي ينظر فيه فقد الماء وسعوها شوي، لأن ده مكان ينظر فيه فقد الماء، فطلب الماء فيه يبقى أشد شوي لمظنة وجود الماء في هذا المكان. فقالوا يتردد لطلب الماء إلى مسافة، إلى المسافة التي يتردد إليها المسافر لجمع ما يحتاج من حطب ونحوه. تعرف زمان كانوا بيسافروا على الدواب في الصحاري، هينزل يبيت بالليل محتاج يولع نار، فيعمل ايه؟ يجمع حطب ويجمع بعض الاشياء التي يحتاجها. طب المسافر ممكن يتردد الى مسافة قدية عشان يجمع الحطب ويجمع الاشياء التي يحتاجها وهو مضطر اليها، واضح؟ فيعني قدروها بثلث فرسخ تقريبا على ما اذكر، يعني تقدر بالكيلو حوالي 4 كيلو. وهذه المسافة التي يقطعها الحاضر في في في في زماننا مثلا لطلب بعض حاجياته. يعني انت سهل جدا تكون مثلا من أبوير وتطلع لغاية المنظرة عشان تجيب لبن من واحد كويس مثلا، انت عارف صح؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ لو انت صاحب مزاج يعني في اللبن ممكن يتخيل ولا لا؟ يتخيل. فلأن تقصد هذه المسافة أو تقطع هذه المسافة لتحصيل ما لا تصح عبادتك إلا به أول، واضح؟ يبقى طلب الماء إن جوز وجوده، تعذر استعماله. أنا عامل رجيم والله جزاكم الله خير. تعذر استعماله، يعني تعذر استعماله وجود عذر يمنعه من استعمال الماء مع وجود الماء، زي الأعذار التي ذكرناها. إعوازه بعد الطلب، يعني إعوازه بعد الطلب؟ طلبه ولم يجده، طلبه ولم يجده، طلب الماء ولم يجد، إعوازه بعد الطلب. والتراب الطاهر الذي له غبار، بعدما تكلم عن ما يلزم الإنسان قبل أن يتيمم من بحث عن الماء إلى آخره، والأعذار التي يجوز أن يتحول من الطهارة المائية إلى طهارة التراب بها، تكلم عن آلة التيمم، وآلة التيمم هي التراب. قال الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. يعني إيه صعيد طيب؟ مذهب الشافعي رحمه الله أن الصعيد الطيب هو التراب الطاهر الذي له غبار. طيب يعني طاهر. والصعيد عند الشافعي وغيره هو التراب الذي له غبار. قال ابن عباس في الصعيد هو الصعيد، قال الصعيد هو تراب الحرث، تراب الحرث. عارفين تراب الحرث؟ لما الأرض بتحرث، الأرض الزراعية، بيثور منها ايه؟ غبار، ده تراب الحرث. وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود التراب الذي يغبر، ده الصعيد، التراب الذي يغبر. يبقى تراب الحرث الأرض التي تحرث ها يصير لها غبار. وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب يقولون التراب الذي يغبر. وكذلك الشافعي رحمه الله يقول كل تراب ذي غبار، كل تراب ذي غبار. فهذا الشافعي وهو حجة في اللغة يعرف الصعيد بأنه التراب الذي له غبار، وهذا علي وهو خليفة راشد يعرف الصعيد بأنه التراب الذي له غبار، وهذا عبد الله بن مسعود وقد أقسم أنه أعلم الناس بكلام الله جل وعلا يقول أن الصعيد هو التراب الذي له غبار، وهذا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن يعلمه الله تعالى تأويله، يقول الصعيد التراب الذي له غبار تراب الحرث. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي، أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، قال منها جعلت لي الأرض مسجدا، أي كل مكان طاهر في الأرض يصلح أن يكون مسجدا للمسلم يصلي فيه، وطهورا في رواية، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أي أتطهر بإيه؟ بتربتها، بتربتها. وفي رواية وترابها طهور، جعلت هي الأرض مسجدا وترابها طهور، فخص التراب بكونه طهورا. خلي بالك عندنا هنا قاعدة بتقول إيه؟ السياق هذا سياق امتنان. يعني إيه سياق امتنان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح النعم والأشياء التي خص الله تعالى بها نبيه على سائر الأنبياء، وشرف الله تعالى خص بها هذه الأمة على سائر الأمم، فهذا سياق امتنان، سياق امتنان من الباري سبحانه وتعالى. وسياق الامتنان يقتضي تكسير ما يمتن به. اللي بيمن ده عايز يبين عظيم ايه منته، فيقول لك ده انا عملت معاك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يفكرك بكل حاجة. ده سياق امتنان. فالله سبحانه وتعالى لما امتن على عباده قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما تعدش بقى كل مخلوق عشان ده سياق امتنان. فلو كان غير التراب من الأرض يتطهر به لاقتضى السياق إيه؟ بيانه، لأن ده سياق امتنان يقتضي تكثير ما وذكر ما تعظم به المنة. واضح؟ السياق امتنان، السياق امتنان يقتضي تكثير وذكر ما تعظم به المنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها مسجدا وترابها، لو كان غير التراب يتطهر به لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده سياق امتنان كما ذكرنا. أيضا لو كان كل ما يسمى أرض كما هو مذهب بعض أهل العلم يمكن أن يتطهر به وليس التراب فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وسكت، لكنه في بعض الروايات قال جعلت لي الأرض مسجدا ثم خص بعد ذلك التربة أو التراب وقال وترابها طهور، فحاد عن ذكر الأرض كلها إلى ذكر جزء منها، فهذا يدل أيضا على أن غير التراب ليس طهور. دي اسمها دلالة إيه؟ دلالة اللقب. ودلالة يعني مفهوم اللقب، مفهوم اللقب ضعيف عند العلماء، عند جماهير العلماء، ده اسم مفهوم لقب، وهو ضعيف عند جمهور العلماء، لكن الغزالي رحمه الله وهذا هو الراجح وضح أن مفهوم اللقب يكون ضعيفا إلا إذا احتفت القرائن، فإن احتفت القرائن لم يعد ضعيف. والقرائن هي التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حاد عن ذكر الأرض إلى ذكر جزء خاص منها، وأن السياق سياق امتنان، والامتنان يقتضي ذكر ما تعظم به المنة، ولم يذكر إلا التراب، فهنا يحتج بمفهوم اللقب. أيضا قول الله سبحانه جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم إيه؟ منه. منه ده يعني إيه؟ مين اللي قال صعيد؟ أحسن، من بعضه. امسحوا في التيمم وجوهكم وأيديكم من بعض هذا الصعيد. والذي يتجزأ هو الصعيد الذي له غبار، أما الشيء الذي ليس له غبار لا يمكنك أن تمسح وجهك ببعضه، بجزء منه، لأن لا يتبعض أصلا. ولذلك الزمخشري رحمه الله وهو حنفي أصلا لما تعرض لهذه الآية قال إيش؟ قال العرب لا يقولون امسح من الدهن، امسح من الماء، امسح من كذا، إلا ويقصدون امسح ببعضه، إلا يقصدون امسح ببعضه. قال وهذا ظاهر، وترك المراء يعني أولى من المجادلة بغير حق. وأنصف رحمه الله برغم أنه حنفي لكنه أنصف في هذه المسألة. يبقى الخلاصة من هذا الكلام إيه؟ إن التيمم، آلة التيمم هي التراب الذي له غبار، يبقى التيمم بده لا يجوز. واحد يقول لي ما اكيد عليه تراب، المقصود مش التراب اللي انت تشوفه بالايه ميكروسكوب، تراب يغبر يكون فيه تراب، واخد بالك؟ مش اكيد عليه، ما احنا لو جبنا ميكروسكوب اكيد هنلاقي فيه ذرات تراب، بس ده مش المقصود. الامر الثاني، الاشياء دي كيماويات، دي مش تراب، دي مش صعيد على قول اي حد من اهل العلم، يعني هذه ليست صعيد. البلاستيك والزيت وسائر انواع الدهانات دي كيماويات، دي مش صعيد اصلا، واضح؟ يعني حتى على قول من قال كل ما على ايه ظهر سطح الارض او ظهر الارض، الا على قول ضعيف جدا بقى قال الزجاج ومش عارف ايه وادخل الاشياء المصنوعه، فدي اشياء كيماويه. الرخام المصقول اللي زي ده بعض يبيح التيمم به، واضح؟ لا، صحيح ان الذي يتيمم به هو التراب الذي له غبار، للادله التي ذكرناها. قال والتراب الطاهر لابد ان يكون طاهرا، وعند الشافعيه التراب المستعمل كالماء المستعمل. الماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطاهر. التراب المستعمل طاهر غير مطاهر. ما هو التراب المستعمل؟ الذي استعمله الانسان في طهاره فرض وانفصل عن أعضائه، مش إزالة حدث، لأن التيمم لا يزيل حدث. ستأتي هذه المسألة. التيمم يبيح الصلاة ولا يزيل ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث. التراب الطاهر الذي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي أو لم يجز. الجص يعني الجير، الجص اللي هو الايه الجير بتاعنا اسمه جص. والتجصيص التجصيص يعني خلط الجير، خلط الجص بالتراب. فلو كان التراب يخالطه جير يقول لا يصح التيمم به، لان هذا ليس صعيدا او رمل. الصحيح في المذهب ان التراب اذا خالطه رمل وبقي له غبار انه يصح التيمم به. يبقى لو خالطه رمل، لأن الرمل من صعيد الأرض، وكثيرا ما يختلط التراب بإيه؟ بالرمل، وهذا أمر تدعو إليه الحاجة، ويعني يكثر وقوعه، رمل مختلط بتراب. فقال إذا كان الرمل مختلط بتراب يصح، إن كان هذا الخليط له غبار يغبر، لو ضرب كده بإيده له إيه؟ له غبار. ويفهم من ذلك أن الرمل الصرف، الرمل الخشن الذي ليس له غبار لا يتيمم، إنما الذي يتيمم به تراب الحرث، التراب الذي له غبار على مذهب الشافعي وكما قال ابن عباس وغيرهما. الرمل الخشن ده ليس له غبار، اللي انت بتبني به ليس له غبار لا يتيمم به، خلاص. واحد يقول لي يعني كده لما فيش تراب يبقى ما يتيممش، طب يعمل ايه؟ مسألة اسمها مسألة فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين ديت مسألة مشهورة عند العلماء. صحيح انه يصلي على حاله ولا يترك الوقت يخرج دون صلاة، هل يعيد ام لا؟ خلاف بين اهل العلم. معتمد الشافعية انه يعيد، والصحيح انه لا يعيد، راجح من ناحية الدليل انه لا يعيد. ممكن واحد يبقى فقد الطهورين موجود في مكان ما فيش لا ميه ولا تراب ولا يستطيع تحصيل لهذا ولا ذا، السجن ممكن. السجن السجادة لو هو ضربها كده بالمنفضة هتطلع غبار، فبالتالي يتأمن بالسجادة اللي هم بيدوسوا عليها اللي هي بتاعة الباب مليانة تراب. بص بغض النظر، هو انا يعني ما ينفعش اقول لك يتيمم بالسجاده، لو وصلت السجاده اهملت تنظيفها الى درجه ان بقى عليها تراب بهذا القدر يكفيه للتيمم، يبقى يتيمم بالتراب الذي عليها، انما مش يتيمم بالسجاده، واضح؟ ايا كان بقى الشيء اللي عليه تراب، سجاده، ارض، سرير، ايا كان، المهم عليه تراب كثير بحيث انه يعني يجزئه في التيمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. نقول قولي هذا وأستغفر الله.